أكبر. أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الله أكبر. أتمنى إن أنا شيء، الله يفتح عليك، بل لله الأمر جميعا. الله يفتح عليك يا سيدنا. الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله يا شيخ، الله يا سيدنا. الله أكبر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا. يا سلام. تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله أكبر. إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. الله يا حبيبي كده. الله أكبر. الله. سبحانك يا رب. يا سلام. الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أكبر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كفرت به الأرض الله يا حبيبي كده. الله أكبر. الله. سبحانك يا رب. يا سلام. الله أكبر. أفلم

الله من الله أكبر. يا سلام. الله يا عم شيخ محمد، الله يستعليك يا رب. الله الله الله. ماشي يا سيدنا الله يستعليك. ماشي يا سيدنا الله يستعليك. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. يا روحي حلو والله يا سيدنا. أكلوا ماذا الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله أكبر. يا سلام. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الله الله الله الله يا سيدنا. الله يا عمي يا سلام. تلك عقبى الذين اتقوا. يا سلام. ايوه وعقبى الكافرين النار. الله اكبر يا شيخ. لا اله الا الله. يا سلام كده اهو. يا سلام على كده. الله اكبر. الله الله الله. يا سلام. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. يا سلام. يا عيني. الله اكبر. حلو والله. ومن الاحزاب من ينكر بابه. الله اكبر. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به. اليه ادعو